أو أن أوله بالحاء المهملة، والمهملة يعني غير المنقوطة. الأول لا تهمل يعني أعجم، والثاني أهمل فلا تعجمه. كذا حريز، كذا حريز الرحبي، كذا حريز الرحبي، وكنيته قد علقت حريز الرحبي وأبو حريز، وابن حدير هدته حريز يلتبس بإيش؟ جرير، جرير، وكنيته قد علقت وابن حدير هدته. يعني جاء فلان بن حدير منهم أخوان وغيرهما فلان بن حدير لئلا يلتبس بمن؟ بجرير أيضا، بجرير أيضا. وهذا الناظم تبع فيه من صلاح، وكثير من ألف في المؤتلة والمؤتلة ما ذكروه، قالوا لا يلتبس حدير بجرير، ذكر ذلك الحافظ العراقي رحمه الله، وإنما ذكره تبعا لابن صلاح. وابن حدير هدته حضين، حضين أعجمه، أعجمه، أعجم أي حرف منه الضاد، لكن لو قيل أن أعجمه يعني انطقه بالخاء أو بالجيم، لا ما بالجدة، جدة الثانية ما لا ما يلزم، خازم حراش أول حرف. لكن هل عرف يا شيخ حسين؟ نعم، أراد أن يفرق بينه وبين حسين، أراد أن يفرق بينه وبين حسين، عمران ابن حسين، لكن حضين أبو ساسان هو بالضاد المعجمة. حسين أعجمه أبو ساسان، فهو يختلف عن حسين بالإعجام، بإعجام ثانية الذي هو الضاد، وذاك الجادة بالصاد حسين. وافتح أبا حسين، هذا أيضا قد يلتبس بحسين، لكن وجه الافتراق بينه وبين حسين هو فتح أوله، حسين الجادة مضموم كحضين، فالافتراق بين حسين وحضين يجتمعان في التصغير، نعم يجتمعان في التصغير ويفترقان في الصاد المهملة مع الضاد المعجمة. وافتح أبا حسين يجتمع مع حسين في الإهمال، ويختلف معه في أن حسين بالتصغير وهذا مكبر حسين. وافتح أبا حسين أي عثمان، عثمان هو أبو حسين. كذاك حبان بن منقذ ومن ولده، يعني كل من جاء من أولاده اسمه حبان، حبان بن منقذ وحفيده اسمه حبان، ولد واسع ابنه. كذاك حبان بن منقذ ومن ولده، كلاهما بفتح الحاء، يلتبس بحبان، وحبان هذا كثير منهم الإمام المعروف بن حبان، وقد يلتبس بحيان، وقد يلتبس بحيان، فهذا بالموحدة وذاك بالمثنات. فأبو الشيخ مثلا الذي مضى في الألقاب ابن حيان، والمفسر الأندلسي صاحب البحر المحيط أبو حيان، وهذا حبان بن منقذ، والجادة حبان، حبان بن منقذ ومن ولده بفتح الحاء. وابن هلال حبان بن هلال، حبان بن هلال أيضا مفتوح، وكسرا اكسر الحاء من ابن عطية، وكسرا ابن عطية، حبان ابن عطية مع ابن موسى، مع ابن موسى حبان ابن، حبان ابن موسى، حبان ابن عطية بالكسر، وحبان ابن موسى الكسري أيضا. ومن رمى سعدا فنال بؤسا، سعد بن، لا سعد مرمي وليس برامي، لو كان رامي يقول سعد بن وقاص لكنه مرمي. ومن رمى سعدا فنال بؤسا، قتله في الخندق، ها المرمي سعد، إيه من الذي رمى سعد؟ هو يتكلم عن رامي ومن رمى سعد، نعم من الذي رمى سعدا؟ اسمه حبان بن ابن العريقة، ابن العريقة قيل له ذلك لطيب رائحتها كما قال، وضبطه بعضهم ابن العرقة فتحرى. من رمى سعدا يعني فقتله، فنال بؤسا يعني بقتله صحابيا جليلا لا شك أنه ينال بؤسا. لكن جاء في مقتل سعد ابن عبادة أنه بال في جحر فألقي صريعا، وجاءت القصة نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخذف واده، هذا سعد بن عبادة. وما سعد بن معاذ فهو المذكور هنا. ومن رمى سعدا فنال بؤسا اسمه حبان، إيه ليس له رواية، ليس له رواية، لكنه يأتي ذكره في الأخبار، يأتي ذكره في الأخبار، لأن لا يلزم أن تكون الأسماء هذه في الأسانيد، قد تأتي في الأسانيد وقد تأتي في المتون، فتحتاج إلى ضبط، يعني إذا ورد ذكره في سند أو متن أثبته. نعم. ومن ولده حبان بن منقذ وأولاده، ولده يعني نسو حبان بن واسع، حبان بن منقذ، حبان كلهم، مش عندك شباب؟ ما في أحمد شاكر، ما في أحمد شاكر، مو صحيح أحمد شاكر ما له علاقة بالشرح، تدليس الآن تقرب الألفية بشرح المصنف، ها؟ شرح المصنف أحمد شاكر لا علاقة له به، حتى الألفية الصف الجديد ما أحمد شاكر في علاقة، أحمد شاكر له مجموع أسماءه من الروائع وطبع، يعني أحمد شاكر أيضا ترى ما له يد واضحة في كثير من المجاميع التي ظهرت باسمه مع اسم أخيه علي، لهم أخ اسمه علي يحقق، والشيخ أحمد شاكر يضع اسمه باعتبار أنه يراجع مراجعة خفية، ولا وجد أخطاء كبيرة جدا في هذه المجاميع التي حققها علي شاكر ووضع اسم الشيخ معه. هذا من جهة، هذا أيضا الأصل ما هو اللي معك، لا هذا صف جديد، ذا لا لعلي ولا لأحمد فيه نظر، ترويج، ترويج الكتب من شو المؤلف، هذه الطبعة مأخوذة من طبعة للشيخ محمود حسن ربيع، هذا هو اللي حقق الشرح، شرح الحافظ العراقي، وهذا صف، وصف جديد ووضع الألفية قبله وباسم الشيخ شاكر يمشون بضائعهم، يدرجون بضائعهم بهذا. وضع الشيخ أحمد شاكر على صورة لصحيح البخاري الشيخ أحمد شاكر لا علاقة له بطبعات البخاري، والآن تباع باسم الشيخ أحمد شاكر، لا علاقة للشيخ أحمد شاكر بطبعات البخاري، لكن بعض المكتبات بعض المطابع صوروا طبعة الحلبي التي لا الشيخ فيها أدنى نظر، وذكروا في مقدمتها مقال للشيخ أحمد شاكر في جريدة عن البخاري وروايات البخاري، وقال طبعة الشيخ أحمد شاكر، هذا كله تلبيس وترويج. الله أعلم، نية ما أعلم بها إلا الله، لكن اللي يظهر أنه من أجل ترويج البضاعة، من أجل ترويج، هو ليس فيه محظور، ليس فيه محظور، تواطوا عليه فعرفوا عليه، ما فيه محظور من أجل يغير ولا فيه تزكية. النبي صلى الله عليه وسلم غير ما فيه محظور وما فيه تزكية. نعم، لا، عند العرب تشترك بعض الأسماء أو بين الرجال والنساء، بين الرجال والنساء، سمي به الرجال سمي به النساء، كل مشترك. نعم، إيه؟ من ومن رمى سعد كلهم على الجد، لأنه قد يوجد خلاف أو يوجد ضبط لأحد في هذين فينبه عليه، لأنه قد ضبطه بعضهم بفتح فنبه عليه، يحتاج على التنبيه على جادة، إذا ضبط على غير الجادة يحتاجون للتنبيه عليه. ومن رمى سعدا فنال بؤسا شقاء، رمي هذا الصحابي الجليل وقتله، خبيب بن أعجم في ابن عبد الرحمن، خبيب بن عبد الرحمن ماذا قال أعجمه؟ لأن جادة حبيب، وابن عدي خبيب بن عبد الرحمن وخبيب بن عدي، وهو كنية كان، يعني كان، وهذا اللفظ كان كنية لعبد الله بن الزبير أبو خبيب، عبد الله بن الزبير كنيته أبو خبيب، وهو كنية كان لابن الزبير، قوله كان، كان كنية لابن الزبير، يعني هل ابن الزبير غير هذه الكنية فيما بعد؟ تكنى بأبي خبيب ثم غيرها؟ أو يقال إن كان هذه زائدة، وهو كنية لابن الزبير، قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي، يعني تخلى عن نصرة ابن الزبير والتحق بمن الذي في عصره عبد الملك. نعم، نعم، المقصود أن هذه كنية ابن الزبير، كنيته أبو خبيب. ورياح أكسر بياء، رياح يعني سرباح بالباء، ولا بفتح الراء، اسمه رياح بكسر الراء وبالياء المثنات من تحت. ورياح أكسر بياء أبا زياد بخلاف حكية، حكي فيه الخلاف هل هو رياح أبو زياد أو رباح، يعني يختلفون فيه، هل هو بالمثنات أو بالموحدة، هل هو بكسر الراء أو بفتحها. ورياح أكسر، أكسر رياح مفعول به مقدم، لكنه دعا على لغتي ربيعة، يعني اقتضى النظم، ولا الأصل رياح نكسر، نكسر بياء أبا زياد بخلاف حكية، يعني حكية في اسمه، وضم حكيما، الأصل حكيم، حكيم بن حزام، وضم حكيما في ابن عبد الله قد، يعني فقط، يعني كان قال قط، يعني اضبطه بالضم، وإن جوز بعضهم الأمرين وذكر الخلاف فيه على حد سواء، وبعضهم وضعه في موضعين، موضع بالضم وموضع بالفتح. وضم حكيما في ابن عبد الله قد، يعني فقط حسب. كذا رزيق ابن حكيم مثله، مضموم الحاء مصغر، كذا رزيق ابن حكيم، وانفرد، وانفرد زويد تصغير زيد، وانفرد زويد ابن الصلتي، شو انفرد يعني ما سمي غيره، ها ما سمي غيره، يعني من المفردات والوحدان، من المفردات ولا من الافراد، نعم من افراد العالم، وليس من المفردات والوحدان الذي لم يروي عنهم الا رقم واحد، يعني فرق بين هذا وهذا. وانفرد زويد بن الصالتي وضم مكسري، وضم مكسري زييد وزويد، زييد وزويد، الجادة في التصغير أن يكون مضموما، نعم. وضم مكسري، وفي ابن حيان سليم كبري، وفي ابن حيان، يعني المقصود من إراده حيان ولا سليم؟ سليم، سليم، نعم، أما حيان انتهى، انتهى كلامه فيه، وفي ابن حيان سليم، سليم حيان كبري، والجادة سليم التصغير. وابن أبي سريج أحمد اعتسى بولد النعمان، النعمان بن سريج، وابن أبي سريج أحمد بن أبي سريج اعتسى بالنعمان ابن سريج، فصار مثله في الضبط بالسين ليس بالشين وبالجيم وليس بالحاء ليس بشرايح، وهذا يلتبس كثيرا في ابن سريج من أئمة الشافعية بشرايح وابن شرايح، تجد بعض الناس يسمع ابن سريج، مسألة سريجية معروفة، فمن أجل أن لا يلتبس سريج وشرايح، الجادة شرايح أكثر من سريج، فينبهون على سريج ولا ينبهون على شريح. وابن أبي سريج أحمد اعتسى، يعني اقتدى بولد النعمان سريج بن النعمان، وابن يونس سريج بن يونس، يلتبس أيضا كثير هذا، حتى في فتاوى شيخ الإسلام في مواضع جاء النقل عن الكرجي والطبعة الكرخي، يلتبس هذا بهذا، الكنية تختلف والمذهب يختلف، الكرخي من الحنفية والكرجي من الشافعية، ذلك تجد مما يختلف في الشافعية مع الحنفية المسألة التي نقلت عن الكرجي هذا، فإذا صحبت الكرخي وقع اللبس، وقع اللبس، هذا موجود في فتاوى شيخ الإسلام، نسيت موضوع، فمثل هذه الأمور تحتاج إلى انتباه. وابن يونس عمرو مع القبيلة ابن سلمة، بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، هذه القبيلة، وعمرو بن سلمة الإمام، إمام قومه، وهو ابن ست أو سبع سنين، سلمة بكسر اللام، ومضى في النسبة إليهم سلمي. عمرو مع القبيلة بن سلمة يعني بكسر الله وليس بسلمة كما هو الجد. واختار بعبد الخالق بن سلمة. واختار بعبد الخالق بن سلمة يعني رجح أن عبد الخالق والده بن سلمة بالفتح وليس سلمة. وسلمة هو الأصل هو جد. عمرو مع القبيلة بن سلمة واختار بعبد الخالق بن سلمة يعني اختر من قول العلماء في والد عبد الخالق أنه بفتح اللام بكسرها مثل عمر بن سلمة إمام قومه وهو طفل صغير وقصته في الصحيح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.